لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا بالأمس في مقدمة كتاب الحكم العطائية، أي حكم ابن عطاء الله السكندري، وهو كتاب من الكتب العظيمة لدرجة أن كثير من العلماء ما أنا مش عارف أعمل فيه، أنا مش عارف. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الإمام ابن عطاء الله السكندري كتاب الحكم بحكمة شرحناها بالأمس بقدر الطاقة، وإن كانت ممكن تحتاج لشرح أكثر، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يلقى الله عز وجل وأن يصل إلى الله عليه بالعمل، أي العمل الصالح. فإذا توجه إلى الله بالعمل الصالح وجب عليه أن يتعلق قلبه بالله لا بالعمل، وأن يعتمد على الله في الوصول لا على نفسه بعمله، أي أنه يتلبس بالعمل بجوارحه ويقصد الله بقلبه. فكيف يكتشف الإنسان وهو في سيره إلى الله أنه معتمد على عمله أو معتمد على الله؟ فجاء بهذه الحكمة التي ذكرناها بالأمس، وهي علامة الاعتماد على العمل. فقال: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. من علامة اعتمادك على عملك أن رجاءك في الله ينقص في حال المعصية ويزيد وأنت في حال الطاعة، كأنك تنظر إلى عملك، أي أنك إذا فعلت الطاعة ازداد رجاءك في الله، لأنك نظرت أنك فعلت أعمال المفروض أنها تقربك من رضا الله، فيزداد رجاءك في الله. فإذا وقعت في المعصية يقل رجاءك في الله، فيبقى أنت في الحالة دي معتمد على عملك، لكن أنت المفروض تكون معتمد على الله مش في عملك، بحيث أنك وأنت في حال المعصية رجاءك في الله يكون نفسه هو رجاءك في الله وأنت في حال الطاعة، لأنك لا تنظر إلا إلى رحمة الله عز وجل، لا تنظر إلى عملك. وعشان كده حتى أجدادنا قالوا إيه؟ اعمل الخير وارمي البحر، يعني اعمل العمل الصالح وارمي البحر، يعني انساه، إنما ما تبقاش فاكره طول ما أنت قاعد بقى ده أنا بنيت مسجد لله وحجيت وتبرعت بملايين الجنيهات لإقامة المنشآت الخيرية، تقوم أنت وأنت بتصلي وأنت بتدعي في بالك الحاجات اللي أنت عاملها، يعني كأنك يعني بإيه بتقول إيه يا رب، يعني حط في عينك حصة ملح وقبلني بقى، تبقى دي قلة أدب، دي قلة أدب مع الله. لازم الإنسان يتعلم الأدب مع الله. فمن قلة الأدب مع الله إن الإنسان يرفع يده إلى الله وفي ذهنه أعماله الصالحة التي تكون سببا إن ربنا لازم يقبله، يبقى أنت كده معتمد على عملك. على أي حال، الإنسان يصل إلى الله بجناحين كالطائر. الطائر له جناحان يطير بهما، لا يستطيع أن يطير بجناح واحد. أنت في وصولك إلى الله تطير بجناحين أو تسير على قدمين، أحدهما الخوف والآخر الرجاء. الخوف إذا نظرت إلى صفات الجلال، لأن الله له صفات جلال وصفات جمال، إذا نظرت إلى صفات الجلال وهي القهر والجبروت والضر وشدة العذاب والوعيد وغير ذلك والنيران، إذا نظرت إلى مقتضى صفات الجلال يزداد خوفك. يبقى الخوف منبعه النظر إلى الجلال. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم جمال، وأن عذابي هو العذاب الأليم جلال. يبقى أنت بين الجمال والجلال. الجمال يثمر في قلبك الرجاء، والنظر إلى الجلال يثمر في قلبك الخوف. فمتى تخاف ومتى ترجو؟ هي دي المسألة. يعني متى تحرك جناح الخوف ومتى تحرك جناح الجلال حتى تصل إلى الله؟ العوام اللي هم احنا كلنا منهم، ليحرك جناح الخوف عند فعل المعصية، ويحرك جناح الرجاء عند فعل الطاعة، وده خطأ كبير، دي من علامة الاعتماد على العمل، انك انت ترجو عند الطاعة وتخاف عند المعصية. لا، ده انت المفروض تعكس، ده انت المفروض ترجو عند المعصية وتخاف عند الطاعة ألا يقبلك. فانت تعكس ليه؟ لان لو كنت معتمد على عملك يبقى الرجاء يزيد عند الطاعة والخوف يزيد عند المعصية، وهذا خطأ كبير، لأن الله سبحانه وتعالى في مقام المعصية قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فتح لأهل المعاصي باب الرجاء، يبقى حال أهل المعصية هو الرجاء وحال أهل الطاعة هو الخوف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يبقى حال أهل الطاعة الوجل والخوف. الذين يؤتون ما آتوا من الطاعات والأعمال الصالحات والبر، قلوبهم إيه؟ راجية ولا خائفة؟ وجلة. يبقى الخوف يكون في حال الطاعة ألا تقبل، والرجاء يكون في حال المعصية أن يغفر لك. لو انعكس الحال، لو زاد الخوف عند المعصية قنت العاصي من رحمة الله فلا يستغفر، ولو زاد الرجاء في حال الطاعة لأمن الإنسان من مكر الله، والحالتين خطيرتين. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو القوم الكافرون، ذكرت في آيتين بهذين الوصفين، الكافرون في سورة يوسف والخاسرون في سورة الأعراف. ده المين اللي يأمن مكر الله، ومصدر الأمن مكر الله هو إيه؟ غلبة الرجاء على الخوف. يقول هو ربنا، ده ربنا كبير قوي، هيعذبني، هيعمل بيا إيه لما يعذبني؟ وهو بيقول الكلام ده وهو فين؟ في حال إيه؟ في حال المعاصي. يقوم يبعد عن الطاعات أكثر وأكثر. يبقى لما يغلب الرجاء، يغلب عدم الخوف من الله وهو في الطاعة، ربما يجعله يمل الطاعة أو يقلل منها أو يلتفت إليها، وكله مهلك. إما تقل طاعته أو يلتفت إلى طاعته أو يظل في طاعته بلا همة، وكل دي محبطات للأعمال دون أن تشعر. ولذا على الإنسان أن يعلم أن الدين شريعة وطريقة وحقيقة. الدين إسلام وإيمان وإحسان. الدين عبادة وعبودية وعبودة. الدين يشمل الجوارح وهو الانقياد الظاهري، وهي الشريعة. الشريعة هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالجوارح، هي الإسلام، هذه هي الشريعة. والطريقة هي الأعمال الشرعية المتعلقة بالقلوب، أي الإيمان الذي يقر في القلب. والحقيقة هي مراقبة الله عز وجل حتى تصل إلى مقام الشهود. الإنسان جوارح ظاهر وقلب باطن وروح سر، ثلاث حاجات. فلما كان الإنسان ثلاث حاجات احتاج لدين ثلاث حاجات. الإنسان مكون من ثلاث أشياء: ظاهر وباطن وروح. الجسد له ظاهر وباطن، ظاهر وهي الجوارح الظاهرة، وباطن وهو ما في القلب. ثم بعد ذلك هذا الجسد تحركه الروح وهي سر. فيبقى الإنسان مكون من ثلاثة أشياء، فاحتاج لدين مكون من ثلاث أشياء: دين يطلب من الجوارح الظاهر الشريعة، ويطلب من الباطن الطريقة، ويطلب من الروح الحقيقة. فالشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. فلما كان الإنسان في حال الأعمال بدأ يجتهد فيها ويأخذ بالأسباب للوصول إلى الله، فصار الناس نوعان: نوع متسبب في الوصول إلى الله، ونوع يكون غير متسبب في الوصول إلى الله، أي بمحض فضل الله عليك، لأن الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يبقى الناس في طريق إلى الله نوعين: مجتبين يجتبي إليه من يشاء، ومهتدين ويهدي إليه من ينيب، أو واصلين وسالكين، أو عارفين ومكذوبين. واضح؟ ومكذوبين، مكذوب. الاجتباء جذب، يجذبك بغير عمل، من عز المعصية إلى حضيض القرب، إلى محض القرب، إلى محض القرب. يكون الإنسان في حضيض المعصية فيصل إلى محض القرب بغير عمل عمل، فيبقى ده اجتباء. وأحيانا يصل الإنسان إلى الله بالسلوك، أي يسلك طريق الشريعة وطريق الطريقة وهو الإيمان مع دوام المراقبة وهو الإحسان، فيصل إلى الله وأن إلى ربك المنتهى. فصار الناس صنفان في الطريق إلى الله: صنف سائر وصنف واصل. فلما كان حال الواصلين هو حال التجريد، لأنهم تجردوا من كل فعل يكون متسبب للوصول إلى الله، وكان الناس في الطريق إلى الله متسببين، أي أنهم يفعلون الأسباب الموصلة إلى الله سالكين، صار الناس صنفان: متجرد ومتسبب. فجاءت الحكمة الثانية. والمتجرد لا شك أن مقامه أعلى، لأنه وصل أسرع من المتسبب، لأن المتسبب وصل بسببه، والمتجرد وصل إلى الله بالله. فالواصل بالله أقوى حالا من الواصل بنفسه. واضح؟ المتجرد هو الواصل إلى الله بغير أخذ أسباب كثيرة في الدنيا. ومقصد الأخذ بالأسباب هو لا يقصد به ترك الأسباب، ولكن عدم الالتفات إلى الأسباب. يبقى ده متجرد. فالمتجرد هو الذي لا يلتفت قلبه إلى الأسباب، ولا تنشغل جوارحه بالأسباب التي تحول بينه وبين الوصول إلى الله. دي سهلة، سهلة في الشرح لكن صعبة في التحقق. فيجي لك، يجيب لك الحكمة الثانية، يقول لك إيه بعد ما قال لك: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل، قال في الحكمة الثانية: إرادتك التجريد، وقد أقامك الله في الأسباب من الشهوة الخطية، وإرادتك الأسباب وقد أقامك الله في التجريد نزول عن الهمة العالية. يبقى هو يحذر المتسبب والمتجرد في آن واحد. ما هو المتسبب وما هو يعني ايه التجرد؟ اما تقول جردت الفروة من الشعر، اي ازلت الشعر من عليه، جردت الانسان من الثوب، اي ازلت الثوب من عليه، فالتجريد هو الازالة. واضح؟ يقصد ازالة ايه؟ ازالة كل ما يعلق بالقلب والجوارح مما يحول من الوصول إلى الله. فالتجريد ثلاث أنواع: تجريد الظاهر وتجريد الباطن وتجريدهما معا. التجريد أنك أنت لا تلتفت إلى ما سوى الله، له ثلاث معاني: تجريد الظاهر وهو المتعلق بالجوارح، فلا تنشغل الجوارح بغير الطاعة، فإن انشغلت بغير الطاعة يكون متسبب. واضح؟ يبقى التجريد الجوارح هو ألا تنشغل الجوارح إلا بطاعة الله عز وجل، فإن انشغلت بغير طاعة الله يكون متسبب. هذا هو تجريد الظاهر. وتجريد الباطن هو عدم التفات القلب إلى ما سوى الله، أو هو تخلية القلب من كل خلق قبيح وتحليته بكل خلق مليح. يبقى ده تجريد ايه؟ تجريد القلب، اي تجرد قلبك من كل قبيح وتملأه بكل مليح. وتجريدهما معا هو تجريد الظاهر، هو تفرغ الظاهر في الطاعة وعدم التفات القلب إلا إلى الله لا إلى الطاعة، والمطلوب هو تجريدهما معا، لأن تجريد الظاهر فقط لا يثمر. يعني لو واحد شغل أعماله الظاهرة جوارحه بالطاعات وقلبه غير متجرد بما يلفته عن الله لا يستفيد. يدوها مثال يقول لك ايه، زي اللي يجيب اناء نحاس ويطليه ذهب، يبقى في ظاهره ذهب لكن في باطنه نحاس ملوش قيمه، تبيعه في السوق تبقى غشاش. فكذلك متجرد الظاهر دون الباطن غشاش، او انطج شحات قاعد كده في الجامع طول النهار يشحت قلبه متعلق بما في يد الناس ومعلق السبحة 1000 حبة ولابس العمة الخضرة وقاعد ايده قلبه متعلق بما في يد الناس، لكن في ظاهره متجرد والناس يقول ده ولي، وهو بيبص للجنيه اللي طالع من جيب كل واحد عايز يهلهفه، يبقى ده غشاش. ده في ظاهره ذهب وفي باطنه نحاس. ليه؟ لأن قلبه تعلق بما في يد الله الناس لا بما في يد الله، فظاهره تجرب للطاعة لا يبرح المساجد ولا يبرح الطاعات. تدخل في أي صلاة جماعة تجده موجود، تدخل المسجد في أي وقت تجده مرابط، ولكن في ظاهره مرابط وفي قلبه التفات إلى الناس. يبقى ده تجريد الظاهر مش مطلوب، ما ينفعش، ما تستفدش بيه. زي اللف، ودي حال كثير من أهل التصوف في هذا الزمان، وده اللي أساء للتصوف، إن في ناس كثير عملت نفسها متصوفة وهي متجردة الظاهر متعلقة الباطن بما في يد الخلق، فإيه؟ فأساءوا النظر إلى أهل الحقيقة. لكن تجريد الباطن هو عدم التفات القلب لما سوى الله مع انشغال الجوارح في الأسباب العادية. يعني تجد الإنسان في حياته العادية ممكن يبقى كناس، عامل، سباك، ميكانيكي، دكتور، مهندس، مدرس، أي وظيفة، أي مهنة، لكن قلبه لا يلتفت إلا إلى الله، فتجده متسبب في الظاهر متجرد في الباطن، وهذا نادر وينتفع، هذا نادر ولكن ينتفع وقد يصل للولاية ولكنه نادر. وده شبهوه بذهب مطلي نحاس، يعني ذهب هو ذهب اديته وش ظاهري نحاس ولا ألمونيا ولا قصدير ولا أي كلام فارغ، هو في بطنه ذهب لكن في ظاهره مش واضح. ودي بعض الأولياء حالهم كده، وعشان كده ربنا أخفى أولياءه في إيه؟ في الأمة لهذا السبب، عشان تحترم كل الناس. يعني لما تشوف واحد ماشي في الشارع كده تخاف أنك أنت تأذيه أو تعكننه أو تتحداه، لا يكون ولي. انت ما تعرفش أمة النبي فيها ايه، رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لا أبغي. وعشان كده ربنا أخفى أولياءه في عموم الناس لتحترم كل الأمة، فكل الأمة تبقى محترمة على عنا وعلى رأسنا. إنما الوصول الحقيقي هو تجريد الظاهر والباطن، وده اللي يبقى ايه الذهب الخالص، ظاهره ذهب وباطنه ذهب، هو ده الواصل الحقيقي، هو ده الواصل اللي تتأسى بيه ويربيك ويوصلك، واصل يوصل. إنما الثاني واصل لا يوصل، لا يستطيع أن يوصلك. إنما الذي يستطيع أن يوصلك هو متجرد الظاهر والباطن. يعني إيه متجرد الظاهر والباطن؟ يعني أعضاؤه الظاهرة منشغلة بأوامر الشريعة والطاعات، وقلبه لا يلتفت إلا إلى الله، لا يلتفت لأعماله ولا يلتفت إلى الخلق ولا يلتفت إلى ما في يد الخلق، بل هو مستغن عن الخلق وهو في شدة الجوع، مستغن عن اللباس وهو في شدة البرد، مستغن عن كل الناس، هو أمة لوحده. لأنه قام بالله لا يرى إلا بالله ولا يسمع إلا بالله ولا يشعر إلا بالله، وهذا النوع إذا أقسم على الله لا أبره. وهو القائل الذي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. يبقى احنا فهمنا الوقت ان الناس نوعين في الطريق الى الله: نوع متجرد، واذا قلنا المتجرد المقصود به متجرد الظاهر والباطن معا، ونوع متسبب اللي هو زي حالتنا، ليه مهن، ربنا اقامنا في مهنة، كل واحد لنا في مهنة، يبقى احنا من اهل الاسباب. فالجنتان الأولانيين للمقربين المتجردين، والجنتان الثانيين اللي هم أقل درجة لأصحاب اليمين عموم أهل الأسباب اللي هم زي حالتنا. لكن هقول لك حاجة، في علامة مهمة: ممكن تبقى في الأسباب وأنت متجرد، وممكن تبقى متجرد في الظاهر وأنت في الأسباب. إزاي؟ إنك ترضى بما قسمه الله لك. إذا أقامك الله في الأسباب لا تخرج نفسك منها حتى يخرجك هو منه. فإن أقمت نفسك فيما أقامك الله فلم تخرج إلا بإذنه تكون متجردا، وإن أخرجت نفسك مما أقامك الله ولو كنت متجردا تكون متسببا. مركز معايا ولا بتسرح؟ اللي هو إيه معناها؟ إيه معناها؟ إن ربنا سبحانه وتعالى طلب منك أن يكون لك مهنة تتكسب منها. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا مما كسبت يد أو من كسب يد. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتسبب، يبقى أمرنا بالتسبب. جاءه واحد فقير يسأله فأعطاه قدوم وقال له: اذهب فاحتطب. يبقى رده إلى الأسباب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالأسباب. وفي نفس الوقت كان من الصحابة أهل تجريد، أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجرد اللي هم أهل الصفة. يبقى الصحابة كانوا نوعين: أهل أسباب قاعدين في الأسواق وفي المهن، وأهل تجريد متفرغين اللي هم أهل الصفة، وكان عددهم حوالي 300، وكان سيدنا رسول الله بيأكلهم ويشربهم متفرغين في مسجد النبي حتى يلاحظوا أحوال النبي ويطيعوا الله ويذكرونه في كل حال ولا يتسببوا بالأسباب، يعني ما يشتغلوش مهنة. وإذا جاء النبي يجوعوا معاه، وإذا تبع النبي يشبعوا معاه، وما قال لهمش روح اشتغل. وكان مين رأسهم؟ سيدنا أبي هريرة. يبقى سيدنا رسول الله عامل الناس بما خلقهم الله وأقامهم، فالله أقام بعض الناس في التجريد وأقام بعض الناس في الأسباب. فإن كنت في الأسباب ونظرت إلى التجريد وأردت أن تخرج من الأسباب إلى التجريد لعلمك أن التجريد مقامه أعلى، يبقى ده من الشهوة الخفية. يبقى إرادتك التجريد مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية، لأن نفسك تطلعت لمقام أعلى ولم تقنع بما أقامك الله فيه، فصارت شهوة نفس وليست مع الله. يبقى أنت ملتفت للنفس غير ملتفت إلى الله. فهمت؟ يبقى إذا إرادتك التجريد مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية لالتفات النفس إلى المقام الأعلى وعدم رضاها بما أقامها الله فيه، والرضا بما أقامك الله فيه هو عين التجريد. واضح؟ طب أهل التجريد قاعد طول النهار في الطاعة ويمر عليه الساعات يجوع ومفيش في جيبه ولا مليم. الله، طب ما هو ممكن يقول ايه؟ اما اروح اتسبب علشان ايه؟ اجيب لي قرشين اكل بيهم. او يفضل قاعد مراقب اللي داخل في الجامع، يمكن حد يكون عامل عقيقه ولا عامل مش عارف ليله ولا نادر يجيب له رغيف ياكله ويلهفه. لما تروح انت السيده زينب والحاجات دي تجد ناس في هذه الصوره كتير قاعدين كده بمحلقين مستنين اللي بيعدي عشان يلهف منه رغيف ولا شلن ولا ربع جنيه ولا بتاع، وكلهم متجردين الظاهر متعلقين الباطن بما فيها للخلق. فهمت ازاي؟ فدول غلابة مساكين. إرادتك التجريد مع إقامة الله في الأسباب لك نزول عن الهمة العالية. الهمة العالية ان يبقى قلبك متعلق بالله. شفت انت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقامه الله في التجريد التام وهي توفر كل وقته للدعوة إلى الله، ولم يتسبب صلى الله عليه وسلم ليكسب، وترك التجارة وترك كل شيء، وصارت وظيفته رسول الله الدعوة إلى الله، وكان عنده كثير من النفقات وعنده بيوت، وفي نفس الوقت كان كثير التصدق صلى الله عليه وسلم. فعرضت عليه الدنيا بحذافيرها، أن تكون الجبال في يده ذهب وفي يد غيره تراب، لم يلتفت إليها ورفض صلى الله عليه وسلم. هو ده التجرد الحقيقي، عدم الالتفات إلى الدنيا مطلقا. يجي سيدنا رسول الله في حفر الخندق يرفع إيده علشان يكسر الصخرة اللي تكسرت عليها المعاول، يلاحظه إيه؟ يفاجئ أن سيدنا رسول الله رابط الحجر على بطنه من الجوع، ولم يلتفت لما في يد الناس. ولا يربط الإنسان الحجر على بطنه من الجوع إلا لو مر عليه عدة أيام لا يطعم طعام. فيبقى سيدنا رسول الله كان متجردا بحق. وراودته الجبال السم من ذهب فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته. إن الضرورة لا تعد على العصم. فلما نيجي نشوف بقى سيدنا رسول الله مع واحد من أهل التجريد حاول ينزل من التجريد للأسباب، سيدنا أبي هريرة. سيدنا أبي هريرة كان هو إيه؟ أمير أهل الصفة، يعني أمير المتجردين، مسؤول عنهم. كان بيجوع لدرجة سيدنا أبي هريرة يقول على نفسه إيه؟ يقول كنت أجوع من شدة الجوع تأخذني القشعريرة ويغمى علي في الروضة الشريفة بجوار منبر النبي، فيقولون بي صرع، وما بي صرع ولكن من شدة الجوع. شوف قد ايه بقى ده سيدنا ابو هريره. فلما أرس الجوع كده قال ايه؟ قال لما اروح اشتغل مزارع، لان المدينه كانت اهل ايه؟ زراعه. فراح ايه؟ يغرس الغراسات، يشتغل ايه؟ مزارع يوم باليوميه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معد كده، فشاف سيدنا ابو هريره في ايده ايه؟ في ايده غراسات. فقال له يا ابا هريره ماذا تفعل؟ يبقى هو واحد من اهل التجريد، ترك التجريد للأسباب. فقال له إيه؟ غرسات أغرسها يا رسول الله ابتغاء الأجر. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غراس الجنة. فرجعوا إيه؟ للتجريد، لأنه كان نازل عن الهمة العالية. لكن سيدنا رسول الله لما يقول لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، لأهل الأسباب وليس لأهل التجريد. يبقى أهل التجريد لا يلتفتون إلا إلى الله ظاهرا وباطنا. وهذا هو حال سيدنا إبراهيم لما جاءه سيدنا جبريل وهو يرمى به في المنجنيق، بالمنجنيق في النار. في أكبر من سبب سيدنا جبريل؟ أو سيدنا جبريل ده من الأسباب القوية جايله عشان ينقذه. يا سلام، ده لو كان جايلي ده هقول اديني بس خد ايدي على طول، لانه ده سبب بعته لي مين؟ رب العالمين. سبب كله بركه، مش سبب بعته لي مثلا حد من الناس، لا ده بعته لي رب العالمين. لكن شوف سيدنا ابراهيم لان حاله حال تجريد كامل، قال له ايه؟ اما اليك فلا، اما ربي فعلمه بحالي يغنيني عن سؤال. حتى التسبب بالسؤال لم ياخذ به، ده كمال التجريد. فهمت المسألة؟ فسيدنا رسول الله لما شاف سيدنا أبي هريرة أراد الأسباب مع إقامة الله له في التجريد، ورآه في نزول عن الهمة العالية رده إلى التجريد. ولما جاءه واحد يسحب وهو في ظاهره متجرد رده إلى الأسباب، لأنه كان من أهل الأسباب. يبقى سيدنا رسول الله بيربي كل واحد على حاله. الخلاصة، متى تترك السبب ومتى يترك السبب؟ تترك السبب بإشارة شيخ مربي هو اللي يقولك، أو إن لم يوجد شيء بعلامة واضحة. ما هي العلامة الواضحة؟ أن تكون الأسباب التي في يدك لا تثمر بحال، يعني كل ما تحط إيدك في حاجة تتخرب، كل ما تروح وظيفة تترفض، كل ما تيجي تعمل تجارة تخسر، مش فالح في الدنيا بالعربي كده، فاشل في كل أينما تولي وجهك فشل في الدنيا، تجيب ذهب يبقى تراب في إيدك، تشتري حاجة عشان تبيعها تتاجر فيها تخسر، تلاقي نفسك ملطشة معاك، يبقى أنت في الحالة بحيث إيه ما يكونش من تقصير منك، يعني أنت واخد بجميع الأسباب وراجل خبير، ولكن كل ما تمد إيدك في حاجة تخرب، يبقى لا تثمر، يبقى دي علامة قوية إن ربنا عايز يخرجك، يريد أن يخرجك من السبب، فبيقلقك، ما بيخلوش يثمر في إيدك، يقلقك عشان تكره السبب. أو علامة تانية، أن تنبت معك الأسباب وتثمر بصورة كبيرة جدا، يعني نجاح شديد لدرجة أن يشغلك حتى عن الفرائض، فتلاقي نفسك من كتر نجاحك في العمل كل يوم بتفتح مشروع جديد وبينجح ومشروع جديد، مش فاضي تنام، مش فاضي حتى تصلي الصلوات الخمس، مش فاضي حتى تحسب مالك عشان تطلع زكاة الفقراء، مش فاضي حتى تصل رحمة، مش فاضي تبر والديك، مش فاضي تربي أولادك، مش فاضي حتى تصلي الجمعة. دي علامة تانية كبيرة ان السبب ده لا يصل بك الى الله، يبقى عليك ان تتركه. يبقى في ثلاث وسائل لترك السبب، اما ان تترك السبب باشارة شيخ مجرب مدرب مربي، وده الوقت في هذا الزمان بقى نادر، او الا يثمر السبب في يدك بحال، او يثمر ولكن بصورة تؤثر على فعل الفرائض مش السنن، يعني لو اثمر السبب معك وانتفع الناس بجهدك في مهنتك ولكن تصلي الفرائض وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة ظل على ما انت عليه، لان الله سبحانه وتعالى اقامك في الاسباب وجعلك من اهل الاسباب، واقامة الله لك في هذا المكان هي ارادة الله، فعليك ان تقبلها، لان اقام العباد فيما اراد، فان اردت التجريد وانت في هذا الحال يبقى ده ايه من الشهوة الخطية، فهم؟ واهل التجريد، لانك لو نزلت وتركت الاسباب وانت حالك كده على اساس انك انت عايز تبقى مقامك عالي، انت لسه مش مجرب نفسك، يمكن اول جوعة تجوعها تلتفت لما في يد الناس، تسحب تروح نازل على جدر رقبتك، انت كنت في الاسباب ماشي بتوزع على الناس فلوس، انت يدك هي العليا وقلبك متعلق بالله، وانت في الاسباب لانك انت ايه مستغن عن الناس بما افاض الله عليك من رزق الاسباب. لما تركت الاسباب وانت لسه، يعني لما تركت الاسباب بغير اذن من الله، التفت قلبك لما في يد الله، فتجد نفسك وقعت وقعة شديدة، بس مش كده وبس، ده انت كمان تنكر على اهل ترك الاسباب، فتنكر على اهل التجريد، تقول ما احنا تركنا الحكاية دي ما لقناش منها الا البلاوي والقرف والفقر. ليه؟ لانك تركتها بغير ادب، فالادب هو ان يترك السبب لا ان تترك السبب. ان تركك السبب اي اخرجك الله مما اقامك فيه، هو ده اللي يثمر معك. فالخلاصة إرادتك التجريد مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله لك في التجريد نزول عن الهمة العالية. ونقف إن شاء الله على الحكمة الثالثة غدا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لو دعا إلى الله أن يخرج من موقف كبير مع عدم الرضا بما هو فيه، يبقى عدم رضا بالقضاء، ويبقى الدعاء عبادة، يعني أنت بتدعو الله وأنت لأن أنت مع قضاء الله المر، قضاء الله ممكن يبقى حلو وممكن يبقى مر، قضاء الله المر المسلم معاه بيختلف وقفه على حسب درجته عند الله. درجة العوام مقامها الصبر، لأن يلاقي القضاء المر مر، والمر تحتاج تصبر عليه. والإنسان لما يبقى في مقام الرضا بقضاء الله يجد مقام الله لا طعم له، زي المية، لا حلو ولا مر، يبقى ايه مستسيغه، يعني راضي بيه. والإنسان الواصل، أهل التجريد الواصلين العارفين، يجد مقام الله حلو في بقه أحلى من العسل. يبقى الناس شايفاك مرار وهو شايف نفسه أحلى من العسل، لأنه هو في مقام إيه؟ المحبة. يبقى أنت بين مقامات الصبر على القضاء، وده مقام المبتدئين، ثم مقام الرضا، وده مقام المتوسطين، ثم مقام المحبة، وهو مقام الواصلين. فإذا كنت من أهل الصبر لك أن تدعو إلى الله، ولكن بغير ضجر، لأن إذا ضجرت مما أنت فيه أسأت الأدب مع الله. ولكن تسكن نفسك لما أنت فيه وتدعو الله أن يرفع ما بك، فإن رفع بها ونعم، وإن لم يرفع لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، عليك أن تصبر وترضى. يبقى تدعو الله وأنت راض وموقن بالإجابة، وهتيجي حكمة توضح لك الحتة دي كلها، حتة حكمة هتجي لك تحل لك المسألة دي إن شاء الله، يمكن بعد 5-6 أيام. سبحانك اللهم وبحمدك.